بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الخميس 27 من شهر الله المحرم للعام 36 بعد 104، نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا أبي شهاب حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة منهجية بعنوان شرح حديث لا تزال طائفة من أمتي، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله ورسوله. إخواني الحضور، أخواتي الحضور، حاضرات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأما بعد، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نقول ما تيسر في كتابه في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورون يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أليس ذلك هو الحديث الذي تريدون؟ أليس هذا هو الحديث الذي تريدون يا أخي الصمد؟ ماذا يا شيخ؟ هذا الحديث؟ أي نعم. هذا الحديث وحوله الحديث الثاني إن شاء الله نقرأ فيه بعد ما نشرح هذه الجزئية من الحديث التي قرأتها عليكم. نجرب بهم اختلاف اليهود إلى 71 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرق، اختلفت النصارى إلى اليهود إلى 71 فرق، سبعون في النار وواحدة في الجنة، اختلفت النصارى إلى 72 فرق، واحدة في النار في الجنة والباقي في النار، أو كما قلت الأول، واحدة في الجنة عند اليهود والباقي سبعون في النار، وعند النصارى واحدة في الجنة واحدة سبعون في النار. وطبعا هذا كله كلام شرح الحديث، يعني هذا كله الأوائل الذين كانوا على دين موسى ودين الأنبياء بني إسرائيل. دين موسى ودين عيسى كانوا على دين إسرائيل، هم دول المقصودين، ليسوا اليهود الآن والنصارى الآن. اليهود الآن والنصارى الآن هم الذين كفروا من أهل الكتاب، كما قال تعالى في سورة البينة: وما تفرق من أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة هؤلاء الذين الفرق التي في النار والتي تنجو في الجنة إن شاء الله، هي التي كانت موجودة أيام الرسل وكانت تقوم على الدين موسى وعلى دين عيسى عليه السلام وهو الإسلام مع اختلاف الشرع. والبقية الحديث أفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، للمسلمين فرقة واحدة الجنة إن شاء الله، و72 في النار. نسأل ربك أن نكون من الفرقة النازية إن شاء الله. الحديث الثاني: وزير طب من أمتي منصورون يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الفرقة التي جاءت في الحديث، في الحديث جاء الآخر أنها هي الفرقة النازية إن شاء الله، فعليك أن تكون من هذه الفرقة. ومعنى ذلك أن باقي المسلمين ليسوا على الحق، ملك الكفار انما هم خالفوا بالقليل او الكثير. النواقص ليس فيها خلاف. يعني اصول الدين كاركان الايمان والمنهج الصحيح حتى من الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. حتى الايمان بالاجمال والتفصيل تؤمن بالله واليهودي والنصراني والكافر. ان سألته من خلق قول الله, من يرزق قول الله. فهذه العبادة هذه الاقوال وهذا الاعتراف هو بتوحيد الربوبية. ولا يكفي لدخول الجنة, لابد من يكون معه مع هذا تحيل العبادة. وهذا الذي خاصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. القرآن يقول عنهم ولا سألتم خلق السماوات والأرض ليقولن الله, ليقولن خلقنا العزيز العليم. يقول أسمع حسنا كمان, ولكنهم لم يكونوا مسلمين. قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يخلصوا العبادة. لا ينفعهم قولنا, قولهم الله خلاق ورزاق ويلي الأمر كله, لا يكفيهم هذا, يدخلهم الجنة. إنما يدخلهم الجنة قالوا ذلك الأول لقناء وقالوا معه وأخلصوا العبادة لله. فهذه الفرقة الناجية إن شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم. وعلينا أن نعرف موقفنا الآن من الناس, ماذا نفعل مع الناس دول. نتمسك بهذه الآية الحديث الصحيح, والحديث الذي نقرأه الآن إن شاء الله يبان كل ذلك. حديث حذيفة رضي الله عنه هو أصل معرفة فقه الواقع. هذا الكاتب يقول فقه الواقع يعني إيه؟ الفقه الذي يناسب الناس المسلمين الآن ولا يخرج عن الواقع. الناس تتكلم بأمور خيالية, الناس حالتهم ايه الان, هذا فقه الواقع. وتتكلم بما في حالة الناس الان, لا تكون بعيد عن الواقع وتتكلم خيالات. يقدروا يحكموا بالشرع, يقدروا يعملوا حكومة اسلامية, يقدروا يقتلوا الكفار, لا كلام خيالي. بحالتهم الحاضرة لا, ما يقدروا, لا يقدرون. انما يتأخذ باسباب النجاة واسباب الدين الصحيح كما اخذ السابقون يصلون يوما ما. ان لم يكن الان يكون بعد ذلك وهكذا. وهنا الحديث يقول هذا في الكاتب يقول بمعرفة فقه الواقع. الله عنه كان الناس يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر, فجاءنا الله بهذا الخير, فهل دع هذا الخير من شر؟ قال نعم. يا عبد الصمد تترجم ولا نستمر؟ نستمر إن شاء الله, ترجم بعض الدرس إن شاء الله. نعم. قال نعم. قلت هل دع ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي, تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم, دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صدقهم لنا؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام, قال فاعتزل تلك الفرق كلها, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني حتى الشر وأنا موجود يدركني, يعني وأنا عايش أشوف الشر مخافة يدركني الشر من إيه. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والناس يسألوا عن الخير. فكان حريصا أكثر. وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر قبل الإسلام طبعا، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل، يعني ليس خيرا خالصا، ليس خيرا فيه على فيه أشياء فعرفت الصف المسلمين. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون لغير هدي ذي الفرق، ما تعرف منهم وتنكر، يعني يقولوا صح يقولوا خطأ، يلبيس عندهم خلط الحق بالباطل، دينهم مخلوط وربنا يحب الدين المخلوط. أنا لله الدين الخالص، ربنا يحب الدين الخالص الذي على الكتاب والسنة فطر سلف الأمة. أقول فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أدامهم إليها خطبوهم فيها، يسمع كلامهم يخش النار كما يمشي الناس وراء الخوارج وراء الجهمية وراء الفرق الضالة. يتعلمون منهم ويمشون وراءهم. يعني يدعون الناس إلى ذلك، وهذا كله يدخلهم جهنم، لأنهم يقولون بما خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من بان من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا حرم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال جند بعد ما سمعت مسلمين وأنعمه. قلت فإن لم يكن، يعني كما نقول الجماعة جماعة المسلمين اللي هي الايه فرقة الناجية، الحديث هذا يسمح ويبين هذه التي قلناها، يعني خليك مع الفرقة الناجية التي ذكرت في الحديث 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. يعني من هم مثل ما أنا اليوم وأصحابي؟ من هم الفرقة الناجية؟ سأل من شعصان قالهم هم الذين على مثل ما أنا اليوم وأصحابي. قلت فإن لم يكن لهم جماعة والإيمان، قال فأعتزل تلك الفرق كلها. أعتزلها يعني وخليك على الدين الصحيح، وخليك مع إخوانك المؤمنين على صدق أن هم الفرقة الناجية، الفرقة التي هي على الحق، الفرقة المنصورة إن شاء الله، يدعو ما قدرهم ولا انقلبهم حتى يأتي أمر الله، خليك معهم. ثم تزاول أعمالك في الحياة، وظيفتك أعمالك تجارتك شراعتك صناعتك، معنى ذلك تعتزلهم يعني تقعد في البيت؟ لا، يعني تقعد مع الفرقة الناجية أهل الجنة إن شاء الله، وإن الإسلام الصحيح تكون معهم. وهناك شروحات لهذا الحديث، ويدخل فيه أيضا الفرقة الناجية يدخل فيها. قال ابن حمزة انه جمرا الدمشي رحمه الله، ده في كتاب فتح الباري، هذا كلام في كتاب فتح الباري، ونقله الشيخ هذا دكتور حمد نعيم العثمان، استاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت. هذا الذي نقل الكلام ده في كتابه فقه الواقع، ولا جل مني، ولكن الحديث هو الذي نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ الشرح، نقرأه بعد ما بينا شرحا بسيطا. الحديث حكمة الله في عباده، كيف أقام كل منهم فيما شاء. تحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير، يعني هذا الحديث الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير ليعملوا به يبلغوها غيرهم، عشان إذا يعملوا بها يبلغوا الناس إخوانهم الحق. وأنت عندما تكون مؤمن تحب أن يكون الناس مؤمنين مثلك، فتبلغهم الخير الذي عندك. وحبب حب بن حذيفة رضي الله عنه السؤال، حب بن حذيفة رضي الله عنه السؤال عن الشر، أن يجتنب كل كلامنا عشان نصل إلى الفرقة الناجية، عن الشر يجتنبه ويكون سببا في نفعه عمن أراد الله له النجاة. من بين نجاهم فرقة الناجية. يدفع الشر عنهم حتى أو عن نفسه. وفي إشاعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحق كلها حتى كان يجيب كل من سأل بما يناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم كل من يسأل سؤال يرد عليه ردا يناسبه. ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق به غيره. حبب إلى حذيفة رضي الله عنه أن يسأل عن الشر احتياطا وعلما وحتى يبحث طريق النجاة إذا جاء الشر. ومن ثم كان حذيفة رضي الله عنه صاحب السر الذي يعلمه غيره حتى خص معرفة أسماء المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي السر لحذيفة لأنه يحفظ السر. ويرد كثير من الأمور الآتية. كان النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة بهذا السر وبكثير من الأمور. ويؤخذ منه أن من أجل التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه علوم مباح. يعني هذا أمر مباح أن يسأل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عن الخير وعن الشر حتى لا يقع فيه. ولم ينهاه الرسول، لم يأمره بأنك لا تقل هذا الكلام اترك هذا، لا، إنما رفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يريح صدره منشرع صدره ويبين له الحق ويحتاط المستقبل بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه أجدر أن يسرع إلى تفاهمه والقيام به. ما يسمع كلام النبي يفهم الكلام ويقوم به، وإن أن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرا، وهذا بالعكس. كل هذا حتى نصل إلى الفرقة الناجية إن شاء الله. هذا سبيل المؤمنين يسألوا الآن من هم الفرقة الناجية، يسألوا عنهم وما صفاتهم وكيف نتقابل معهم وكيف نعرفهم. كل هذا يدخل في كلامنا إن شاء الله. قال سمعت الإمام عبد العزيز بن مالك رحمه الله في نفس الحديث ده يعني خاتم البازية على شرح الطحاوية الكلام بتاعه فيه إنه حديث عظيم في دلالة على المخلص وطريق النجاة. المخلص طريق المخلص وطريق النجاة اللي يخلصك، الطريق اللي يخلصك من هذا الشر ومن هذا الخلاف ايه، وطريق النجاة ما هو طريق النجاة عند الفتن، عند اختلاف الناس، عند اختلاف الناس وكثرة الفرق الضالة. وقع اليوم وسط المقالة النبي صلى الله عليه وسلم أنصار العرب وأنصار المسلمين ومن كل مكان لوسط هذا تجد دعوات صريحة وتجد دعوات مضللة. كل هذا الناس يختلفون، دعوات صريحة ودعوات مضللة. المضللة التي مع أهل البدع، والصريحة التي مع أهل السنة، فرقة نازية. فالمؤمن يميز بين الصورة الصادقة فيلزمها، يمشي مع الفرقة النازية أينما كان، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في إفريقيا، في أي مكان. ولو 10 من الفرقة النازية منهم 10 بس، ولو 5 من بين ملايين. ويحذر من الدعوات الباطلة، يحذر الناس، يحذر نفسه. أما آخر الزمان فسوف يأتي موعد من ذهاب الدين بالكلية، ولا يبقى من يقول لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة في الآخر بقى، في آخر الأمر عند قرب الساعة، والساعة قريب. وقال سماحة ابن باز، ابن باز أيضا رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، يعني دعاة للنار، الفرق الضالة تسأل الله العافية، يدعون إلى معاصي الله وإلى الشرك بالله. في ناس يدعون المعاصي دعاة على أبواب جهنم، دول برضو يدخلوا في الحديث ده، دعاة إلى معاصي الله وإلى الشرك بالله، مشركين ويترك أوامر الله ويجنون الناس الباطل، برضو أهل البدع داخلين ويصدونهم عن الحق بالأساليب التي يستطيعونها، بالأساليب الواضحة. كل الأساليب يستعملوها عشان يدل الناس. وبالأساليب المغلقة المغلفة النفاقية لناس منافقين من ناس دعاة الضلال دول هذه مغلفة يعني ظاهرها خير يقول لك الإسلام دين عظيم وهو يقوم ضد الإسلام تارة وتارة. قال حذيفة رضي الله عنه صدقهم لنا؟ قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من المسلمين يعني عرب فصحاء يدعون إلى النار. وهذا هو الواقع منذ أزمان كثيرة وخطباء ضالين خطباء الضلالة الصوفية والفرق الضالة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية وغيره من فرق الضلالة ما تفرع منه وأصحاب صحف سيار ناس صحفيين يكتبوا ايه في ضلالات في المعاصي وفي البدع في جرائده ومقالات رنانة كلها في الباطل والشر والدعوة إلى النار. نعوذ بالله ما بين مجلات فاسدة وصحافات فاسدة وإذاعات فاسدة وخطب منحرفة إلى غير ذلك. هذا واقع الناس كلها دعوة إلى جهنم. نعوذ بالله لا تخرج الأرض من الخير في دعاة المعاصي دعاة الليبرالية الديمقراطية الأخلاق الفاسدة ودعاة البدع كذلك يدخلون أيضا في دعاة إلى النار كالخوارج وغيره يدعون الناس إلى قتال الحكام وإلى تقتيل المسلمين وهم يدخلون النار وهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أليس من الفرق الناجية الفرق الناجية هم كلاب النار الذي جاء بالحديث يعني أمة التي أخبر عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من واقع الأمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المقرر رضي الله عنه المقرر بالتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزع من الناس لن يقبل العلم بقبل العلماء. من أسباب هذه الفتن وانحراف الناس إلى فرق وجماعات وابتعادهم عن طريق الفرقة الناجية أن الله لا يقبل علم انتزاعا ينتزع من الناس. علم موجود في الكتب كل وقت موجود كتب تفسير القرآن والحديث الصحيح والحديث الضعيف كله موجود لا ينتزع ربنا من الناس لما هو موجود في العالم ولكن يقبل العلم بقبض العلماء. العلم ربنا يقبله بقبض العلماء حتى إذا لم يجد يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ياخذ ناس اهل علم ظاهر ولكن جهل ليس عندهم علم الكتاب والسنه فقه سلف الامه عندهم علوم بدع وخرافه واخوة الفرق الضاله ليس الفرقه الناجيه جعلوا فافتوا بغير علم يسالوهم يفتون غير علم صحيح يعني علم غير صحيح فضلوا واضلوا هم يضلون ويضلون الناس فهذا غايه ما يكون في التحذير من حصول الفساد والضلال للخلق بسبب ذهاب العلماء. هذا يدعون الى اننا اذا راينا عالما يا اخوان يا اخواتي الحضور اذا راينا عالما اهل السنه تمسك به ونبحث عنه ونروح عنده ونساله في الهاتف كما تسالون الان نحرص عليه لان هذا الفرق النازيه قليل فعلينا ان نعرف اذا عرفنا احدهم نهتم به ونشكر كبير ونتعاون معه ويتعاون معنا وينصح لنا وناخذ مداخلات وناخذ محاضرات ونحرص على ذلك من اشياخ السنه حتى نكون مع الفرقه الناجيه ان شاء الله وفي الحث على طلب العلم على سبيل بلوغ الاعلى من رتبه رتبة العلماء. إذا أنت سرت بالعلم يا ابني يا أختي بالعلم النافع بالعمل الصالح مع أخذ قول العلماء والسماع من العلماء وقراءة في كتب العلماء والسؤال عن العلم النافع يوم من الأيام تصل إلى درجة عالم مع الوقت إن شاء الله والاجتهاد والإخلاص ليأتي الناس بنور الوحي. أنت تستفيد والناس تستفيدون وتكون من فرقة الناجية ويرجع الناس إلى العلماء فيتلقون شريعة الله عنهم لأنه وسائل الفهم عن الله ورسوله. وليسلم الناس من الفتن والشرور في النواحي تعميح المصيبة عند الناس والناس تكثر الفساد عندها والناس تنشر الفساد والحق قليلون الفرقة النازية والناس تحاربهم تتكلم عنهم بالسوء تنشر عنهم الأخبار غير طيبة. يحاولوا أن يبعدوهم عن طريق السليم طريق السنة في هذا الوقت نوازل. وسؤال الأكابر ورجوع إليه في هذا الحال نسأل الأكابر كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ويعيدوا الصحابة وإذا جاءهم في الآية الكريمة وإذا أمر من الأمن أو الخوف أجاءوا به. كل ما يسمعوا حكاية يا مشكلة يا فتنة الناس تتكلم ويقول الفتنة وحصل كذا وناس خرجوا على حدود الشرع وناس مبتدعة يتكلمون بكلامهم أو على طريقتهم أو على أخبارهم. ولو أنهم ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الأمر منهم رسول العلماء لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فلما تشوف الإشاعات وبسرعة لا اسأل أهل العلم إشاعة الفتن والمصائب الكبيرة وخلافة بين المسلمين وجب اقتال المسلمين بعضهم بعض وهكذا. أنت تقف ساكت لا تسأل أهل العلم حتى تنجو من الفتنة. بسؤال الأكابر ورجوع إليه قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله معلقنا على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آفة العلم ذهاب أهله. العلم آفته إيه؟ نقصه فين؟ إذهب أهله. يموت العلماء الكبار وانتحان كما مات في سنة واحدة الشيخ الألباني أو سنين وراء بعضها الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله وعوضنا الله خيرا على الأمة خيرا. إن آفة آفة العلم ذهاب أهله وانتحان الجهاد لما ايه المرقين اهل الجهل اهل البدع وترؤوسهم على الناس باسمه يعني الناس رئيس على الناس ومعالم وليس بعالم باسمه وحذر الناس ان يختلوا بمن كان من اهل هذه الصفة. حذر الناس ان يأخذوا طريقا من غير طريق اهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. الفرقة الثانية تبقى عارفكم ومن سمات اهل السنة الفرقة الناجية انهم يعرفون لأهل البدع بعد ما ينصحونهم اهل السنة. الفرقة الناجية ينصحون اهل البدع ان يكفوا عن البدع ويبين لهم البدع السنة من البدعة ويصبرون عليهم فان استجابوا لهم خير اصبحوا معهم. البدع استجابوا لأهل السنة وسمعوا كلمة السنة اصبحوا معهم ولم يستجيبوا ونصروا البدع بين الناس واستمروا بذلك لابد ان يحذروا منهم. الفرقه النازية تحذر من اهل البدع. من يحذر علماء الكبار؟ ليس كل مسلم طالب علم يحذر لا طلاب العلم لا يحذرون علماء الكبار يحذرون وينشرون الجرح المفصل. لما تحذرون من فلان البدعي يا اهل السنه أي الفرقة النازية؟ لأنه يقول بدعة كذا وكذا ونصحناه ولم ينتصر وينشر البدع فعلينا أن نصفي الدين ونحافظ على الدين وعلى منهج الإسلام لأن نبين من هو السني من الدعاة من هو البدعي من الدعاة. فهذا أمر عظيم يقوم به الفرقة النازية الذين اختارهم الله ليقوموا بهذا العمل العظيم. قال شيخنا العلامة محمد عثيمين رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العلماء سيموتون ويعني ذلك أن نحرص على حتى لا يدركنا هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم قال أيضا رحمه الله على علم أيضا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبل بخض موت العلماء الذين هم علماء حقيقة ولا يبقى عالم فيتخذ الناس رؤوسا يعني يتخذ الناس من يترأسهم ويستفتونهم لكنهم جهال يفتون بغير علم فيضلون يضلون والعياذ بالله. وتبقى الشريعة بين هؤلاء الجهال يحكمون بها بين الناس الفرق التي مخالفة وهم جهلة حيث لا يوجد الإسلام الحقيقي كما هو الحال الآن الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنة لأن أهله قد قبلوا العلماء إن ماتوا فيبقى أولئك الجهال وليسوا من الفرق النازية والفرق النازية تسير مع الكتاب والسنة كأمثال الأمة في هذا الحديث حث وتأكيد على طلب العلم حتى نصل إلى الحال التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من وقيعنا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حسالة من الناس يعني الناس ليس من فرق النازية حسالة من الناس قد مرضت عهودهم يعني ناس لأهل البدع وأماناتهم لا لهم عهد ولا أمان واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعي قال فما تأمرني يا رسول الله قال عليك بخاصة نفسي في الحديث في البخاري وقال الخطابي أبدا رحمه الله معلق على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قسم له كل واحد قسم له كل واحد من أمر دينه ودنيا إلى قسمين فقال في الأول هو قسم أمر الدين كل واحد من أمر دينه ودنيا إلى قسمين فقال في الأول هو قسم أمر الدين يعني الأمور تختلف أمر قسم تعرف أمر الدين قسم ما تعرف لا تأخذ من الدين إلا ما تعرفه بالدليل فكان هذا إرشاد حتى تكون الفرقة النازية إشارة إلى معهود تعارفوه فيما بينهم وكان الذي تعارفوه معهودا من حقوق الأئمة متعلقا بها من أمور الدين إقامة الصلاة خلفهم يعني هذا شأن الفرقة النازية ماذا يفعل الفرقة النازية مع الحكام يقوم إقامة الصلاة خلف الأئمة خلف الحكام ولو كانوا ضربة وأداد الزكاة إليه الحكام فعمل الفرقة النازية هكذا أما فرق البدع فيقومون على الحكام ويقومون الثورات والانقلابات باسم الدين والدين بريء منها وجهاد الكفار معهم إلى ما يشبه هذا من الأمور التي يريها الأمراء فأمره بطاعتهم فيها ثم قال ونعم تنكر كل ما في منكر اتركه وهو كل ما حدث بعده من الفتن ونشب بين بعض الأصحاب من الحروب والتنازع في الملك يقول أنا إذا دعوك إلى شيء منها فدعهم واعتزلهم ولا تكن معهم ثم قسم صلى الله عليه وسلم على القسمة الثانية التي قسم أمر دنياه قال صلى الله عليه وسلم عليك بأمر خاصة في حاجة الفتن وانتشار البدع والخرافات والفساد عليك بأمر خاصة وكل ما يخصه ويعنيه يخص كل إنسان في ذاته يعني إذا حصل رأيت أن أهل البدع انتشروا أهل السنة قليل ولم تجد أحد منهم ماذا تفعل؟ تبحث عنهم وتلتزم بما عليه أهل السنة وتبحث في أمرك الخاص لا تقعد وتيأس من الحياة من إعادة أهلي تقول أهلك وأنت فزت البدع وأنت من الفرقة النازية إن شاء الله وسياسة ذوي أولاده والقيام منهم الدين الصحيح حتى يكون فرقا نازية واشتائي في مصالحه ونهوا على التعرض لأمر العامة الذين يعقلون عامة مين لا يعرفون الدين الصحيح ويتكلمون بالخرافات وبالخرافات عن البدع لأنهم ليسوا الفرقة النازية. الفرقة النازية يكونوا من أهل العامة يكونوا من أهل العلم والطاعة لسياستهم سياسات العامة والترأس عليهم يعني عاوزين أهل العامة يترأسوا عن الناس والتوسط في أمورهم فقال تعالى دع عنك أمر العامة يا صاحب السنة الفرقة النازية لا تأخذ بكلام العامة قل بقول أهل السنة ولا تختلط بالعامة إلا بقدر الضرورة أخوك المؤمن أنت معه تقول له ما تريد تعامله تذهب معه السوق تدعوهم معه تزوروا زورك تتعاونوا في الدين والدنيا أما العامة الذين ليس لهم الدين الصحيح عندهم فاحذر منهم وعاملهم بقدر الضرورة تنصح لهم فإن رجعوا خير لم يرجعوا احذرهم حتى لا يفسدوا عليك الدين. فيا إخوة الكرام يا أهل السنة والجماعة ومن يسير معهم ويحبهم عليكم بأن تتآخوا وتحابوا مع إخوانكم وتعاملوا معهم طيبة وتصبروا عليهم تبحثوا عن علماء أهل السنة تسمعوا منهم بأساليب مختلفة بالأزيدة المختلفة ويكون معاملتكم لإخوانكم أهل السنة معاملة أخوة ومحبة. أما هؤلاء الآخرين المسلمون البدع والخلافات المخالفون الفرقة النازية تنصحون لهم ولا تسيروا معهم في طرق حتى لا تتأثروا بهم وعليكم بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفرق وأمرنا بأن نسير مع الفرقة النازية وعرفنا بالفرقة النازية ويعتصر لهم على مثل ما أنا اليوم وأصحابي فأنت تكون معهم حتى تسلك سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة رضي الله عنهم تعلم منهم. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول يعني انت شكة والرسول في شكة الرسول يأمر هو الخالد شقة شقة آخر طريق آخر من بعد ما تبين له الهدى أي في الكتاب والسنة أي في القرآن والحديث فاتبع غير سبيل المؤمنين. ما المؤمنون أول مؤمنون إيه في الأمة الصحابة ثم تبعهم بإحسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوليه وتولى يعني ربنا يديه السكة بتاعته لا عاوز يمشي بها يمكن يتركه الطريق الغير طيب ومصير جهنم وساءت مصير فإياكم أن تكونوا من هذه هؤلاء الناس ولكم بالفرقة النازية وإن كنا أسرنا في الشرف فسامحونا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم هذا ما وفقنا الله إليه فإن كنا وفقنا بفضل الله كان غير ذلك من أنفسنا وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ثقتكم بنا على سماعكم لنا أستغفر العظيم كل ذنب العظيم جزاكم الله خيرا سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم استغفرك وأتوب إليك أستودعكم الله الذي هو داعي والصلاة والسلام على رسول الله كنا وفقنا بفضل الله غير ذلك من أنفسنا سامحونا على التقصير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفقون إن شاء الله بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وأطال عمركم في الخير وتعلم الناس وجزاكم الله خيرا. المتكلم الأخ عبد الصمد. نعم يا شيخ جزاك الله خير عبد الصمد أنت ما شاركت نصيحا جزاك الله خير جزاك الله تفضل الله عليك وعليك جزاكم الله خير بإخوانك كلهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان الله. حياكم الله. السلام عليكم. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.